بسم الله الرحمن الرحيم، حمدا لك اللهم كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فهذه هي الحلقة 28 من هذا البرنامج الذي نسأل الله العلي القدير أن ينفع به وأن يعيننا على إتمامه على خير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولا زلنا في باب العلم وفي ذكر بعض تقسيمات العلم، فتقسيمنا في هذه المرة للعلم من حيث كونه، يعني من حيث اعتبار دلالته وبالنظر إلى ما يدل عليه، وقد قسمه النحويون 3 أقسام، فيقولون هو إما اسم وإما كنية وإما لقب. مرة ثانية، يقسم العلم بالنظر إلى دلالته يعني إلى معناه، ينقسم 3 أقسام، لأنه إما اسم وإما كنية وإما لقب. وقد عرف ابن هشام هذه الأقسام 3 بتعريف سهل ميسر، وهو المعتمد عند كثير من النحويين، فقال: الكنية هي ما بدأ بلفظ أب أو أم، أي علم يبدأ بلفظ أب كأبي بكر أو بلفظ أم كأم كلثوم هذا كنية. وأما إن بدأ العلم أو إن كان هذا العلم يدل على رفعة المسمى أو على ضعته، أو بعبارة أخرى يدل أو يتضمن مدح المسمى أو ذمه، فإن هذا يسمى باللقب. طيب، فما الاسم؟ الاسم ما عدا ذلك. مرة ثانية، الكنية هو ما بدأ بلفظ أب أو أم، مثاله أبو بكر وأم كلثوم. اللقب ما يدل على رفعة المسمى كزين العابدين، أو على ضعته كقفة أو كرز، وسأبين لكم معنى هذا إن شاء الله تعالى. والاسم ما عدا ذلك. من يمثل لنا للاسم؟ كثير جدا، وهو أكثر أنواع العلم من حيث الدلالة، فمثلا صالح، محمد، زيد، عبيد، سعيد إلى آخره، كل هذه تسمى بأسماء، كل واحد منها اسم. وأما إن كان مبدوءا بلفظ أب كأبي عبد الله، كأبي محمد، كأبي بكر، أو بلفظ أم كأم كلثوم وأم صالح وأم عبد الله وأم محمد إلى آخره، هذه كلها تسمى بالكنية. وأما اللقب فهو ما يدل على مدح في المسمى أو على ذم له، وسنمثل لكل إن شاء الله تعالى. يقول الشاعر: أنا، هو يتحدث عن نفسه، أنا ابن مزيقيا عمرو، وجدي أبوه منذر ماء السماء. أنا ابن مزيقيا عمرو، ابن مزيقيا. كلمة مزيقيا ماذا تعني؟ يقولون: هذا الرجل كان في كل يوم يلبس حلة جديدة، فإذا كان عند الغروب مزق هذه الحلة ورماها على واحد من الموجودين، فاستعملها هذا الموجود لأنه كان غنيا جدا، وهؤلاء الذين يكونون موجودين حوله من المحتاجين، فيأخذ هذه الحلة الجميلة الرائعة الغالية فيلبسها من جديد. الحاصل أنه سمي بمزيقيا لكثرة تمزيقه الثياب، لأنه كان في كل يوم يلبس حلة جديدة حتى إذا دنا عليه الليل مزقها ورماها على من حوله فأخذوها. هو يفتخر بهذا العمل، وإن كان الإسلام لا يقر مثل هذا العمل، وهو جاهلي، الحاصل أنه كان يقول: أنا ابن مزيقيا عمرو. عمرو هذا اسم الشخص الذي كان يمزق الثياب، ومزيقية هذا لقب له وهو يتمدح بهذا، يرى أنه يدل على المدح. فكلمة مزيقية هذه اسم أم كنية أم لقب؟ ما ترون؟ أكيد أنكم ترون أنها لقب، لأنها تدل، هو يقصد بهذا أن يمدحه بأنه يمزق الثياب. وأما كلمة عمرو فهي اسم، لأنها لم تبدأ بلفظ أب ولا بلفظ أم، ولم تدل على مدح المسمى ولا على ذمه ولا على رفعته ولا على ضعته. طيب، لازلنا معنا في الشطر الثاني، يعني شيء من الاسم واللقب. يقول أبوه أبو عمرو هذا منذر ماء السماء. هل تستطيعون أن تعرفون من الممدوح؟ هو عمرو بن منذر. أنا ابن مزيقية عمرو، وجدي أبوه منذر ماء السماء. المهم أن منذر هذا، عندنا كلمة منذر وعندنا كلمة ماء السماء. ماء السماء ما المقصود بها؟ يقول إنه لشدة كرمه وخيره وعطائه كأنه الماء الذي ينزل، كأنه الماء الذي ينزل من السماء، ماء السماء. وقد لقب به المنذر هذا، المنذر لقب بماء السماء لكثرة ما يعطي ولكثرة خيراته. طيب، عندنا شيء هنا يتعلق بالاسم والكنية واللقب. عندنا منذر اسم أو كنية أو لقب؟ اسم. ماء السماء اسم أو كنية أو لقب؟ قولوا. أنا متأكد أنكم ستقولون إنه لقب. نعم، هو كذلك، لأنه يمدحه ويثني عليه. ونحن قلنا إن اللقب هو ما يدل على رفعة المسمى أو على ضعفه. طيب، اسمعوا أيضا إلى قول الشاعر: أقسم بالله أبو حفص عمر، ما مسها من نقب ولا دبر، اغفر له اللهم إن كان فجر. أين الشاهد؟ الشاهد في قوله أقسم بالله أبو حفص عمر. أبو حفص هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأبو حفص هذا كنية لأنه بدأ بلفظ أب، وعمر هذا اسم، فقد اجتمع عندنا الكنية الآن والاسم، ما عندنا لقب في هذا الكلام، ليس عندنا لقب في هذا الكلام. طيب، أيضا من ذلك ما ورد من قول الشاعر: وما اهتز عرش الله من أجل هالك سمعنا به إلا لسعد أبي عمري. من هو سعد ومن هو أبو عمري؟ هو سعد بن معاذ رضي الله عنه، إذ ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما اهتز عرش الله لهالك هلك أو لميت مات إلا حين مات سعد بن معاذ رضي الله عنه، رضي الله عنه وأرضاه. هذا ورد في الحديث الصحيح، اهتز عرش الرحمن حين توفي سعد بن معاذ رضي الله عنه. سعد هذا كان يسمى بأبي عمرو. ينفعنا في بابنا هذا، في هذا الفصل: إلا لسعد أبي عمري. سعد اسم أم كنية أم لقب؟ بدون شك أنه اسم. إلا لسعد أبي عمري. أبو عمرو ما هو؟ أبو عمرو هذا كنية لأنه بدأ بلفظ أب، إلا أنه بدأ بلفظ أب. أنا أسأل الآن سؤالا: إذا قلت لك إن هذا اسمه أبو الخير أو أبو البركات أو أم الدواهي، فلانة أم الدواهي أو أم الشر أو أم الأشرار، إيش رأيك في هذا الكلام؟ هل هو كنية أم لقب؟ ألا يدل من جانب لأنه مبدوء بلفظ أب أو بلفظ أم فإنه يصير كنية، ومن حيث دلالته المعنوية فإنه يدل إما على مدح المسمى هذا أو على ذمه؟ إذن ما المخرج من هذا؟ المخرج من هذا أن هناك من عرف العلم تعريفا آخر، من عرف هذه أو من ذكر أن يعني تقسيم الاسم أو العلم إلى اسم وكنية ولقب له طريقة أخرى غير التي ذكرها ابن هشام رحمه الله. نعيد كلام ابن هشام حتى نفرق بين الأمرين. ابن هشام يقول الكنية هو ما بدأ بلفظ أب أو أم سواء دل على مدح أم لم يدل على مدح، دل على ذم أم لم يدل على ذم، هذه واحدة. اثنين، ما كان دالا على رفعة المسمى أو على ضعته فهذا لقب، ما عدا هذين النوعين فهو اسم وهو الكثير الغالب. لكن الصحيح هو ما الأصح على الأقل، يعني حتى ما نقول إن كلام ابن هشام خطأ، لأن أكثر النحويين يقسمون هذا التقسيم. لعلنا نقول إن الأصح في هذه المسألة هو أن تعريف الاسم والكنية واللقب له طريقة أخرى، وهي ما ذكره محقق هذا الكتاب محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله، إذ قال لنا الأصوب أن يقال في مثل هذا أن الاسم هو ما سمى به الوالد ولده عند ولادته، سواء أكان مبدوءا بلفظ أب أو أم، كان واحد جاءه ولد سماه أبا بكر، أو جاءته بنت فسماها أم كلثوم، أم كلثوم، فحين يسمي الوالد ولده عند ولادته هذا هو الاسم. حين يكبر هذا المولود فيتصف بصفة معينة، إما صفة خير وإما صفة غير، إذا أطلقت عليه صفة معينة تدل على رفعته أو على ضعته هذه هي اللقب، يصير لقب فيما بعد بكذا. إذا كبر أيضا وتزوج وأنجب فصار عنده أولاد وسمي أو كني بأكبر واحد منهم فإن هذه تسمى بالكنية، هذه تسمى بالكنية، ولعل هذا أصح حتى يخرجنا من مسألة في بعض الأحيان. مثلا لو قلنا إن كلمة صالح، صالح أليس فيها مدحا؟ أليس فيها مدح؟ بلى، إن فيها رفعة للمسمى. فإذا قلنا إنها هي اسم وليست لقبا، ليست لقبا، فهل يصح هذا؟ يعني لعلنا نقول إن الأولى في تعريف الاسم والكنية واللقب أن يقال ما سمى به الوالد ولده عند ولادته هو اسم، سواء أكان مبدوءا بلفظ أم أو بلفظ أب أم لم يكن، وسواء سماه مثلا زين العابدين أو سماه قفة أو سماه أي تسمية كانت، فإن هذا لا يضير ولا يعد لقبا. لو سماه زين العابدين هذا فيه مدح وثناء عليه، لكنه اسمه زين العابدين، فلا نحتاج إلى أن نقول إن هذا لقب وذاك اسم وهذا كنية، لا، بل ننظر إلى ما سمى به الوالد ولده عند ولادته فنقول هذا اسم، وما أطلق عليه بعد ذلك حين يكبر ويظهر عليه من علامات الصلاح أو من علامات الفساد والعياذ بالله، هذا إذا أطلق عليه صفة فيما بعد فإنه يقال هذه لقب، هذه لقب، لأن اللقب ما يدل على رفعة المسمى أو على ضعته. ثم إن رزق بأولاد أو حتى تفاؤلا، يعني لم يرزق بأولاد مثلا ولكنهم كنوه بأبي فلان، أبي زيد، أبي عبيد، أبي محمد، أبي صالح، أبي علي إلى آخره، كنوه بأي كنية من هذه الكنى، عنده أولاد أم ليس عنده أولاد، هذه تسمى كنية. مرة أخيرة، ما سمى به الوالد ولده عند ولادته اسم مهما كان نوعه، ما أطلق على الشخص من صفات المدح أو الذم هذا لقب. ما كني به هذا الشخص إذا رزق بأولاد أو حتى تفاؤلا فإن هذا يسمى بالكنية وليس اسما ولا كنية ولا لقبا. نضرب أمثلة: محمد من الناس رزق بمولود سماه زين العابدين، نقول هذا لقب على الرأي الثاني؟ طبعا لا، نقول هذا اسم. سماه أبا بكر، نقول هذا اسم أيضا. سماها أم كلثوم، نقول هذا اسم. كبر هذا الولد فصار فيه خير كثير فأطلق عليه أبو الخير أو أبو الخيرات، أبو الخيرات أو أم الخير أو أم البركات. تظن أنها مبدوءة بلفظ أب وأم، ومع ذلك لا نسميها بكنية وإنما نسميها لقبا. كبر، رزق بمولود سماه محمدا، خلاص نطلق عليه أبا محمد، نقول له أنت أبو محمد، وحينئذ يكون هذا هو الكنية. لعل هذا هو الأصل. الآن عندنا قضية أخرى في الاسم والكنية واللقب، وهي من حيث الترتيب. إذا كنت تريد الحديث عن شخص اسمه محمد وعنده ولد اسمه إبراهيم، وتريد أن تقول جاء محمد أبو إبراهيم، أو كان اسمه محمدا وكنيته عفوا ولقبته بعد ذلك بزين العابدين، وتريد أن تخبر بوصوله مثلا، فماذا تقدم؟ تقدم الاسم أم الكنية أم اللقب؟ النظر في هذا على نوعين: أولا بالنظر إلى الاسم واللقب قولا واحدا. الاسم واللقب إذا ذكرت فإنك تقدم الاسم وتتلوه باللقب، تقدم الاسم تقول جاء محمد زين العابدين أو جاء محمد التقي، إذا كنت تريد أن تمدحه جاء محمد التقي، فتقدم الاسم وتؤخر اللقب. سؤال: ليش؟ لماذا اخترنا هذا مع أن الثاني ليس ممنوعا؟ وسأذكر لك الآن إن شاء الله. اخترنا أن يتقدم الاسم على اللقب لأن اللقب مثل الصفة، والصفة لا تتقدم على الموصوف. أنت إذا قلت محمد التقي، فالتقي كالصفة لكلمة محمد، فلا تقول لا تقدم الصفة على الموصوف، بل تقدم الموصوف ثم تذكر بعده الصفة. سؤال: هل يجوز العكس بالنسبة للاسم واللقب؟ الآن لازلنا ما ذهبنا إلى الكنية، إلى الآن ما جبنا الكنية. هل يجوز العكس أن تقدم اللقب على الاسم؟ نعم يجوز، لكنه قليل جدا. هل تعرفون له شاهدا؟ نعم، هو الشاهد الذي ذكرناه قبل قليل. أي شاهد؟ أنا ابن مزيقية، هو ابن مزيقية عمر. مزيقية هذا لقب لعمر، وقد تقدم اللقب على الاسم. لكن سؤال: هل هذا خاص بالشعر أم عام؟ لا، هو عام، لكن الأولى والأفضل والأصح والأكثر أن نقدم الاسم على اللقب، هذا هو الأكثر والأولى. فإن قدمت اللقب على الاسم جاز. من نص على أن هذا خاص بالشعر؟ لعل هذا الكلام غير صحيح، وإنما الصحيح أنه يجوز في الشعر وفي النثر، ولكنه في النثر قليل. في النثر قليل، يعني في السعة. انتهينا من الاسم واللقب. طيب، الاسم والكنية ما الأولى؟ بدون خلاف بين النحويين لك أن تقدم الكنية على الاسم وأن تقدم الاسم على الكنية. عندك شواهد؟ نعم، الشاهدان المذكوران قبل قليل، أقسم بالله أبو حفص عمر. أبو حفص ما نوعه؟ كنية. عمر ما نوعه؟ اسم. تقدمت الكنية على الاسم جوازا ولا إشكال فيه. طيب، تقديم الاسم على الكنية يصح ولا لا يصح؟ الجواب نعم يصح. ومن هل عندك من شاهد؟ نعم عندنا شاهد، وهو قول الشاعر وما الذي ذكرناه أيضا قبل قليل: وما اهتز عرش الله من أجل هالك سمعنا به إلا لسعد أبي عمري. أين الاسم وأين الكنية وأين اللقب في هذا الكلام؟ الشاهد في قوله سعد أبي عمرو، فقد تقدمت كلمة سعد على أبي عمرو جوازا، وهذا لا خلاف فيه بين النحويين، إذ هم يجيزون أن يتقدم الاسم على الكنية أو أن تتقدم الكنية على اللقب على الاسم. على الاسم إلى الآن ما جئنا باللقب مع الكنية، والآن نذكره. طيب، ما حكم تقديم الكنية على اللقب أو تقديم اللقب على الكنية؟ يقول ابن مالك رحمه الله في ألفيته: واسما، يعني يتحدث عن العلم، يقول: واسما أتى وكنية ولقبا، يعني هذه أنواع العلم، اسما أتى وكنية ولقبا وأخرا، أخرا يأمرك بالتأخير، وأخرا ذا. ما هو؟ يقول مرة ثانية: اسما أتى وكنية ولقبا وأخرا ذا، الإشارة إلى إيش؟ إلى اللقب. وأخرا ذا إن سواه صحبا. إن سواه ولا إن سواها؟ روايتان. روي هذا البيت في بعض النسخ إن سواها، وحينئذ يكون الكلام له معنى. وروي هذا البيت أيضا إن سواه، فما المراد؟ ما الفرق بينهما؟ إن سواه الضمير يعود على الاسم، إذا قال إن سواه يعني أخر اللقب وجوبا، إن سواه يعني سوى ماذا؟ سوى الاسم. صحبا، لا عفوا، إن سواه يعني هو اللقب نفسه، إن سوى اللقب صحبا. ومعنى هذا أن اللقب يجب تأخيره مطلقا، سواء أكان مع الاسم أم كان مع الكنية، فإنه يجب تأخيره مطلقا. ولعل هذا هو رأي ابن مالك رحمه الله، وقد نص على ذلك محمد محي الدين عبد الحميد في حاشية الكتاب، إذ إنه نسب إلى ابن مالك أنه رأى رأيه هذا في كثير من كتبه بعد التتبع والتقصي، رأى أن ابن مالك يرى وجوب تأخير اللقب عن الاسم والكنية مطلقا، فلا يجوز لك أن تقول عند ابن مالك طبعا: جاء زين العابدين أبو بكر، شخص كنيته أبو بكر ولقبه زين العابدين. لا يجيز ابن مالك أن تقول جاء زين العابدين أبو بكر، بل يجب أن تقول جاء أبو بكر زين العابدين. والتعليل نفسه، لأن الكلام حينئذ يكون عندنا كلمة زين العابدين تكون كالوصف لما قبلها، ومعلوم أن الوصف لا يجوز تقديمه على الموصوف، الصفة لا يجوز تقديمها على الموصوف، وهذا هو رأي ابن مالك في معظم كتبه، في معظم كتبه. لكن غير ابن مالك يجيز بالنسبة للكنية واللقب أن تقدم ما شئت منهما، الكنية واللقب. وهذا ما تدل عليه الرواية الأخرى لبيت ابن مالك في ألفيته، إذ يقول: واسما أتى وكنية ولقبا وأخرا، يعني يأمرك بالتأخير، ذا يعني اللقب، إن سواها يعني إن سوى الكنية، ما هو سوى الكنية؟ إذا كان عندنا لقب وعندنا كنية، ما هو سواهما؟ سواهما طبعا الاسم، يعني أن اللقب يؤخر عن الاسم فقط، أما عن الكنية فلا مانع أن يتقدم عليها أو أن تتقدم عليه. يعني يجوز على الرواية الثانية لألفية بن مالك أن تقول وأخرا أن تقول جاء زين العابدين أبو بكر، فتقدم اللقب على الكنية. لكن رأيه الأول وهو الذي أشار محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله الجميع أنه موجود في معظم كتب ابن مالك يدل على أنه لا يجيز، وهذا رأي لبعض النحويين وهو رأي قوي، إذ إن اللقب مثل الصفة، وإذا كان حق الصفة أن تتأخر عن الموصوف فحق اللقب أيضا أن يتأخر عن الاسم، واللقب تأخير عن الاسم قولا واحدا، ويحقه أيضا أن يتأخر عن الكنية، أن يتأخر عن الكنية. نكتفي بهذا القدر اليوم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.